بسم الله الرحمن الرحيم. رجل يصلي العصر، كبر لصلاة العصر، ولما كان في أثناء الركعة الأولى تذكر أنه لم يصلي الظهر في هذا اليوم، فحول النية من العصر إلى الظهر وأتم الصلاة على ذلك، فما حكم صلاته؟ ما تجلس، يعيد تكبيرة الإحرام من جديد إن شاء الله. أنا قلت بطلت الظهر والعصر، أيوه يعيدها من جديد. أي نعم أحسنت، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ لأن النية تكون قبل. طيب أحسن كلام. طيبة في أبوض ماذا عندك؟ هو الآن خلونا معك ذكر وهو في الفاتحة، وهو في السورة التي بعد الفاتحة. كيف يكبر من جديد؟ يعني لو كبر من جديد الآن أخذ خلاله، هذا هو الصواب، نكبر من جديد. لكن نحن لماذا نقول ما يجوز؟ الفقهاء يقولون هذه تسمى مسألة تحويل النية، وتحويل النية لها حالات. تحويل النية يقول الفقهاء لها حالات. الحالة الأولى تحويل من معين إلى معين، وهذا لا يجوز. تحويل من معين إلى معين هذا لا يجوز، فرضا أو نفلا. الآن صلاة العصر التي دخل فيها معينة أم ليست معينة؟ معينة. والظهر الذي انتقل إليها معينة أم ليست معينة؟ الانتقال من معين إلى معين لا يجوز، فرضا أو نفلا. فرضا كالمثال الذي ذكرناه، ونفلا لو أنه كبر يصلي ركعتين، يصلي الوتر، يصلي ثلاثا، هو كبر يصلي ركعتين العليين من الوتر، وتذكر أنه ما صلى سنة العشاء فقال أجعلها سنة العشاء، نقول ما يجوز، لأن هذا من معين إلى معين، فرضا أو نفلا. الحالة الثانية أن يحول من مطلق إلى معين، مطلق إلى معين، نفل مطلق حوله إلى معين، هذا أيضا يقول الفقهاء لا يجوز. ومثاله كان يصلي ركعتين لله في المسجد، في مثل هذا الوقت كان يصلي ركعتين لله، فتذكر أنه ما صلى بعد سنة العشاء سنة المغرب، فأراد أن يحولها إلى سنة المغرب. الآن من مطلق، من نفل مطلق إلى ماذا؟ إلى معين، فقالوا هذا ما يجوز. قام يصلي ركعتين، الله أكبر نافلة، قرأ الفاتحة في وقت الضحى، تذكر أنه ما صلى صلاة الفجر بعد، نسي صلاة الفجر، فقال أجعلها هاتين الركعتين، نقول ما يجوز، لأن هذا من مطلق إلى معين. الحالة الثالثة أن يحول من معين إلى مطلق، من معين إلى مطلق، ومثاله هذا جائز، من معين إلى مطلق هذا جائز. مثاله دخل صلاة الظهر يصلي وجد الناس قد صلوا فكبر، قام الصلاة وكبر، أسر يصلي ظهرا، صلى الركعة الأولى وصلى الركعة الثانية، فلما كان في الركعة الثانية في التشهد سمع جماعة تقام، سمع جماعة تقام فحولها إلى نافلة وسلم وقام يصلي مع الجماعة، نقول هذا جائز لأنه حول الآن من عين إلى عين، من ماذا إلى ماذا؟ من معين إلى مطلق. فهذه الثلاث الحالات، من معين إلى معين قلنا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. من مطلق إلى معين قلنا أيضا ماذا؟ لا يجوز. من معين إلى مطلق يجوز. الحالة الرابعة من مطلق إلى مطلق، لكن هذا لا يتصور، لا يتصور، وإلا هو يجوز على التقسيم نقول يجوز، لأن كيف يتصور أن يحول من مطلق إلى مطلق؟ فهذه الصور الأربع ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وذكر أمثلة عليها، ذكر كيف؟ لا بس التداخل يجوز، يجوز التداخل، تداخل النيات غير تحويل النيات، كذلك كذلك لا يجوز، لا يجوز. كيف؟ جائز، لا بس تجي الصلاة المفصلة خلفها متنفل. ليش؟ لا بس لا، الآن نحن نتكلم عن هاتين الركعتين هي مطلقة، يحولها أيضا إلى مطلق، هي أصلا الآن مطلقة سعيدة إلى مطلق، هذه زيادة مش تحويل، أصلا هي باقية، أصلا باقية كما سمعت في الإجابة أنه يقطع الصلاة ويكبر، يقطع الصلاة ويكبر من جديد للظهر ويدخل في الصلاة، لأن النية لابد أن تكون سابقة. الآن عندما كبره إلى العصر كذا، والناس يحول النية إلى الظهر، التكبيرة إذا كانت لمن؟ للعصر، وتكبيرة الإحرام لابد أن تكون في أول الصلاة، يصلي الظهر، يصلي، يصلي. نعم. كيف تتعرف؟ لا هذا هذا هو الواجب في حقه يواصل، يعني أنا أنا الأصل الذي دخل فيه على هذا الاعتبار يعني. أي نعم، لكن الآن الاعتبار أنه ما أدركها فليس في حقه إلا الله. نعم، لا إذا أدرك الإمام راكعين أدرك الجمعة، أدرك الإمام راكعين جل بعد الركوع. أي نعم. حديث لعن، حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية، ما حاله وما معناه؟ حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية، تفضل. أي صحيح، أحسن، أخرجه البيهقي وفي صحيح العلم الألباني. ومعنى المختفي نباش القبور، نباش القبور. بقي أن البيهقي يقول أن الراجح فيه أنه مرسل، يحتاج نظر زيادة. نباش القبر الذي ينبشنا جلس لك الكفن، الأكفان. لا لا لا، إيه الذي ينبش القبر من أجل أن يسرق الكفن. ولذا اختلف هل تقطع يده أو لا تقطع يده، هل يلحق الحكم السارق ما يلحق، خلاف حاصل من أهل العلم. طيب تفضل. أي طيب قالوا في الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا نكر أرواع الملك ولمن جاء به شمل بعير وأنا به زعيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: قالوا نكر صواع طاع الملك ولمن جاء به شمل بعير من الطعام وأنا به الشمل زعيم كبير. يقول رب العزة جل جلاله: قالوا نفقد صواع الملك. يقول السيوطي: قالوا نفقد صواع صاع الملك. وقلنا: ما فائدة الإضافة هنا؟ التهويل، التهويل مع التشريف، يعني أن هذا الصاع الملك مع تهويل هذا الأمر، فليست السرقة على الملك كالسرقة على أحد الناس. نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. من الذي يقول هذا؟ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. المؤذن، المؤذن الذي أذن أيتها العير إنكم لسارقون، هو الذي الآن ماذا يتحمل الكفالة وماذا الجعالة في هذا. نعم. إيش هو؟ لا هو الآن مقام، هو مقام العزيز، مقام العزيز، لكن الوزير يعني. إلا أن الملك فوض إليه كل شيء من أمر تدبير المملكة، فصار يقوم مقام الملك. نعم نعم، هو هذا هو عزيز باعتبار إيش؟ المنصب الرسمي الذي أعطاه إياه الملك. ويقال له الملك باعتبار أن الملك كان قد فوض إليه جميع الأمور لما رآه قادرا على تدبيرها ورأى نفسه عاجزا عن ذلك. ولمن جاء به حمل بعير، لمن جاء به متى؟ قبل التفتيش. ولذا قال المفسرون هنا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي لمن جاء به قبل التفتيش. أما بعد التفتيش ما وجد عنده فإنه يعتبر ماذا؟ متهم به على أنه باحيان في البحر المحيط. ذكر معنى آخر فقال: ولمن جاء به حمل بعير، قال: ولمن دل على سارقه وفضحه. ابن حيان في البحر المحيط يقول: ولمن جاء به، يعني لمن دل على سارقه وفضحه، هذه الجعالة. وهذه الآية دليلا على مشروعية الكفالة، الكفالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحميل غارم. والحميل هو من؟ الكفيل، الكفيل. وقالوا أيضا أن هذه الآية أصلا في إيش؟ في الجعالة، في الجعالة. والجعالة هي أن يجعل الإنسان شيئا لمن أتاه بما فقده، فيقول مثلا: أنا فقدت كذا، من أتى به فله كذا، هذا يسمى جعالة. وهذين البابين يذكرهما الفقهاء في كتب الفقه، وهم يتوسعون. بعضهم يقول: معلوم أن الكفالة لا بد أن تكون في شيء معلوم، وحمل البعير الآن قالوا غير معلوم كم مقداره. أجابوا فقال بعضهم: إن حمل البعير كان معلوما لديهم، فلهذا قال ما قال. ومنهم من يقول إن هذا من باب الجعالة، والجعالة لا يشترط فيها أن يكون شيئا معلوما. فهنا هذا المؤذن لاهتمامه بأمر تحصيل هذا الصواع المسروق هذا الصراع الضائع جعل ماذا؟ هذه المكافأة لمن يأتي به أو لمن يدل على من سرقه. نعم. وعن أبي زعيم كثير قالوا فالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فالله قسم فيه معنى التعجب. قالوا تالله، حروف القسم كم؟ ثلاثة، وهي الواو والتاء والباء. وذكر النحويون أن التاء تختص بدخولها على لفظ الجلالة، تختص بدخولها على لفظ الجلالة، فتختص بقولك ماذا؟ تالله. وإن كان بعضهم ذكر أنه سمع من بعض العرب أنه قال ترب الكعبة، وأنه قال ترحمان، وعلى هذا لا يكون مختصا بماذا؟ بلفظ الجلالة، بل يدخل أيضا على الرب ويدخل على الرحمن. أمر آخر أن تالله، أن حرف التاء يدخل على القسم الذي فيه معنى التعجب، القسم الذي فيه معنى التعجب. ومن تأمل الآية التي جاءت فيها التاء حرف قسم يجد ذلك. هنا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، يعني استغربوا غاية الاستغراب أن يتهموا بماذا؟ بالسرقة. أيضا تأمل قوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الآن هنا النار عندما يقسمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، في هنا تعجب ولا ما فيش تعجب؟ أين كانت عقولنا عندما كنا نسويكم ماذا؟ برب العالمين. إبراهيم الخليل عندما يقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، تالله لأكيدن أصنامكم، لأنه كان يتعجب من ماذا؟ من عبادتهم لهذه الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع. فلهذا السوفي يقول قالوا تالله قسم فيه معنى التعجب. تالله، نعم، قسم فيه معنى التعجب. لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، تأمل الآن النفي الذي نفوه عن أنفسهم، نفوه عن أنفسهم السرقة بأبلغ ما يكون من النفي. ما قالوا نحن لسنا بسرق أو قالوا لسنا سارقين، إنما قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. لقد علمتم، يعني هذا كما تقول أنت الإنسان، أنت تعلم مني كذا وكذا وكذا، وتعرف أنني لا يمكن أن يقع مني هذا الأمر. فعندما يخاطبون الآن القائمين على الكيل لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، قد يقول قائل من أين علموا؟ من أين علموا ذلك؟ قال المفسرون علموا أولا من جهة أنهم لما جعلوا بضاعتهم في رحالهم المرة الثانية التي أتوا فيها أتوا بها إليهم وقالوا هذه وجدناها في رحالنا، فإذا كنتم نسيتموها أو أخطأتم فخذوها. ومن يرد الأمانة لا يسرق، ومن يرد الأمانة لا يسرق. الأمر الآخر أنهم كما ذكر جماعة من المفسرين أول ما دخلوا مصر ماذا فعلوا؟ كمموا أفواه الإبل، كمموا أفواه إبلهم حتى لا تأكل من زرع أحد ولا من طعام أحد. ومن يفعل هذا لا شك ولا ريب أنه إيش؟ لا يسرق، إذا كان يتورع ويحترز من أن دابته وبهيمته لا تأكل ما ليس له، فمن باب أولى أنه إيش؟ هو لا يفعل ذلك. أضف إلى ذلك أنهم لما قدموا مصر في المرة الأولى وفي المرة الثانية كان يظهر عليهم الصلاح والقيام بأنواع العبادات، والقيام بأنواع العبادات. فمن هذه الأوجه الثلاثة قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، يعني من كان هذا حاله وهذه صفته فالإفساد في الأرض ماذا؟ لا يليق به، لا يليق به. ولهذا قولهم لقد علمتم أبلغ في نفي التهمة من مجرد قولهم ماذا؟ لم نفسد في الأرض، ومن قولهم إيش؟ لم نسرق. وأيضا نفي الكون وما كنا سارقين، يعني ما كنا أي ما وقعت منا السرقة في يوم من الأيام، فإن نفي الكون يفيد إيش؟ عموم ذلك. ما قالوا وما نحن سارقين، إلا وما كنا، أي لم يقع منا في يوم من الأيام أن امتدت أيدينا إلى مال أحد على وجه الخفية والسرقة. وفي هذا إخواني في الله دليل على أن السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض، لأنهم قالوا إيش؟ فالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، فاعتبروا السرقة من الفساد العظيم. وهذا لا شك ولا ريب، فإن المجتمع الذي تنتشر فيه السرقة لا شك ولا ريب أنه مجتمع تصير الحياة فيه عصيبة، حيث لا يأمن الإنسان على أدنى ما يملك من المال، فلا يستطيع أن يحمل في جيبه مالا لأنه يخشى ماذا؟ أن يؤخذ. لا يستطيع أن يحمل معه مبلغا كبيرا من المال لأنه يخشى أن يسرق. لا يستطيع كذا، لا يستطيع كذا. فمن هنا نقل ابن حجر الهيتمي في الزواجر أن السرقة كبيرة من الكبائر باتفاق العلماء، نقل أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب باتفاق العلماء، وأنها كبيرة سواء وجب فيها القطع أم لم يجب، يعني ليست الكبيرة فقط إذا سرق مبلغا تجب فيه ماذا؟ قطع اليد، بل سواء سرق شيئا عظيما كبيرا أو سرق شيئا قليلا في كلا الحالتين يعتبر ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب معلوم أنها لا تغفر إلا بتوبة، لا تغفر إلا بتوبة. وكونك سرقت من شخص فمن التوبة أن ترد عليه ماذا؟ المسروق، أن ترد عليه ما أخذت، أن ترد عليه ما امتدت إليه يدك على وجه الخفاء. فمن أجل ذلك نكل الله بالسارق بأن تقطع يده، والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه العقوبة التي إذا طبقت في المجتمع فإن المجتمع يأمن، وما عدا ذلك أي ما لم يقم، ما لم ينفذ ما أمر الله تعالى به في السارق، فإن المجتمع يكون مظنة لأخذ الأموال وضياعها. وأضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لخطورة السرقة لعن في أمور يسيرة، قال لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله السارق يسرق الحبل. كم الحبل؟ البيضة كم قيمة البيضة؟ ومع ذلك ورد فيها ماذا؟ اللعن. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. والبيضة وليس الحبل هنا كما قال جمع العلم، وإن كان قيمتها لا تصل إلى مقدار الحد الذي يجب فيه القطع، إلا أن هذا قاله عليه الصلاة والسلام على جهة ماذا؟ الترقي، فإنه لم يقطع بيضة يسرق بيضة، وإن كانت قيمتها ليس فيها قطع إذا لم تبلغ ربع دينار، لكن لو عود نفسه فإنه سوف يسرق ماذا؟ ما فيه القطع، فيسرق البيضة فتقطع يده، يعني فيقول به الأمر إلى أن ماذا؟ تقطع يده، يقول به الأمر. وكذا أيضا لعن الله السارق يسرق ماذا؟ الحبل. والسرقة في الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فلا يسرق سارق إلا لنفس إيمانه، إلا لنفس إيمانه. ومن الخطأ العظيم الكبير عند بعض الناس أن يعلم أن فلان يسرق الأشياء ثم يشتري منه، ثم يشتري منه. الإمام أحمد له كلام عظيم في هذا، يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا اشترى الرجل من رجل شيئا وهو يعلم أنه سرقه فقد شاركه في الإثم. إذا اشترى الرجل من الرجل شيئا وهو يعلم أنه سرقه فقد شاركه ماذا؟ في الإثم. فإذا علمت أن فلان سرق مالا من شخص، سرق شيئا ذا قيمة وجاء يعرضه عليك، لا يجوز لك أن تشتري منه، بل ينبغي عليك أن تعظه وأن تذكره بالله وأن تنبهه أنك إذا لم تردها فإني سأخبر فلان أني وجدته معك وأنا أمهلك فترة بطريقتك الخاصة ترد مال الرجل إليه. هنا يكون الانبابش التعاون على البر والتقوى. ومن الخطأ العظيم والكبير أن يسرق الولد فيقره الأب أو الأم على ذلك، حيث يأتي بمال إليهم فلا يسألون من أين هذا المال، بل ربما لو قال لهم أنا سرقت فرحوا بذلك. بل كما يقع من بعض الآباء عياذا بالله أنه ربما قال لابنه: أهم شيء تجيب لي فلوس، ولو من سرقة، ولو من أي مكان، ولو ولو ولو، أو تقول لهم هذا الكلام، هذا هو البلاء. ولهذا ذكروا أن شاب من الشباب سرق مالا عظيما فرفع به الأمر إلى القاضي، فلما نظر القاضي في المسألة في القضية وجد أنها ثابتة عليه متوفرة فيه الشروط، فأمر بقطع يده، أمر بقطع يده. فلما جاء الجزار لقطع يده نادى هذا الشاب القاضي فقال: أيها القاضي، إن كنت ولا بد قاطعا يدي فاقطع أولا لسان أمي، فاقطع أولا لسان أمي. قال: ولم؟ قال: لأن أول سرقة سرقتها كان شيئا يسيرا أتيت به إلى أمي فقلت لها سرقت هذا الشيء، فزغردت وقالت: صار ابني رجلا، صار ابني رجل. هذه الزغردة وهذا الفرح حمله على الاستمرار في هذا الأمر، فهنا يتأسف ويتندم ويجد مغبة إهمال أمه وأبيه له. ولخطر أمر السرقة نجد أن العرب يعني اشتغلت به واهتمت به، وكان قطع اليد موجودا في الجاهلية، وأول من قطع يد سارق هو الوليد بن المغيرة المخزومي. أول من قطع يد سارق الوليد بن المغيرة المخزومي، قطع ذا والد خالد، نعم والد خالد قطع يد رجل سرق في الجاهلية، فاستمرت قريش على هذا الأمر أنها تقطع يد السارق، وجاء الإسلام فماذا؟ أقر هذا الأمر وصار هو حكم الله في السارق وفي السارقة. ونلاحظ لخطر هذا الأمر أنهم مع شدته وألمه الشديد إلا أن يستوي فيه ماذا؟ الرجال والنساء، فالسارق تقطع يده والسارقة أيضا ماذا؟ تقطع يدها. ولهذا المرأة المخزومية التي سرقت ماذا فعل بها عليه الصلاة والسلام؟ قطع يدها، مع أن قريش أهمهم شأنها، وجاء أسامة رضي الله عنه يشفع فيها، فغضب عليه الصلاة والسلام وأمر بقطع يدها. فعالبي في فقه اللغة ذكر تسميات السرق، أن العرب ما جعلوا السارق على تسمية واحدة، بل ذكروا له أسماء متعددة، ولذلك ذكر لكم بعضها ذكر فيه فقه اللغة قال وللعرب في لغتهم تفصيل حول السارقين قالوا فإن كان يسرق الإبل سموه خارب، الذي يسرق الإبل يسمونه خارب، يقول فإن كان يسرق الإبل فهو خارب، أو الغنم أحمص يسمون سارق الغنم أحمص، وقالوا الحميصة هي الشاة المسروقة، الحميصة هي الشاة المسروقة. فإن كان يسرق الدراهم بين أصابعه، يدخل أصابعه ويسرق، قالوا فهو قفاف سمونه قفافا. وإن كان يشق الجيب يسموه طرار، طرار. هذا تجده كثير في خفاف كتب الأدب، تأثر كثيرا، فلان كان طرارا. ما معنى طرارا؟ أنه سارق يعتمد في سرقته على قطع ماذا؟ الجيوب. وإن كان متخصص، يعني متخصص السرقة، وإن كان متخصص بالتلصص والخبث والفسق سموه طمل، سموه طمل. فإن كان يسرق عياذا بالله ويزني ويؤذي الناس سموه داعر، سموه داعر بالراء. الذي قبله طمل كسر الطاء وسين الميم. قالوا فإن كان أخبث اللصوص سموه عمروطا. نعم. فإن كان داهية في اللصوصية سموه سبد أسباب. هذا إذا كان يعني بلغ الدرجة الأولى في اللصوصية سموه سبد أسباد، سبد سين وباء دال، سبد أسباد. هذا إذا كان يعني دالية في اللصوص، في اللصوصية إلى حد لا يوصف، إن بعض اللصوص كيش مع لصوصيته وأخذ أموال الناس يستعملون ذلك إيش الدهاء، الدهاء والحيل، وبعضهم ربما مشت حيلته وربما ماذا ما نفعت. ويذكروا أن بعض اللصوص كان له حيلة أنه ما يسرق إلا البيوت التي يكون الزوج فيها أو الرجل خارج البيت، فيعتمد السرقة على النهار، ينظر البيت الذي فيه الزوجة فقط والزوج خرج، فيدخل إلى هذا البيت فيسرق، يسرق. فإن تم له المقصود و نجا وأخذ يذهب، وإن جاء الزوج وهو في داخل البيت وأمسك به يقول له ما أتيت للسرقة، إنما زوجتك دعتني في غيابك، زوجتك دعتني في غيابك فأتيت على مواعدة بيني وبينها. فيصيح الرجل وينكر، يقول أنت تصيح وأنا سأصيح، وأجمع عليك الناس وأخبرهم بحقيقة الأمر. فإن أصر يصيح ويجتمع الناس، إيش في؟ يقول أنا كنت يعني عند زوجة هذا، ويظل الرجل يجوع في الأرض، وتظل المرأة تصيح وتبكي، فخلص يقول نصيح بينكم، يمشي له على حاله، بس أنت طلق زوجتك وكل واحد راح على حاله. فكان على هذا، فقدر أنه في مرة من المرات دخل بيتا، هذا الرجل دخل بيت بعد أن أفسد بيوت وطلقت نساء بسببه، دخل بيتا وجعل يسرق، فجاء شاب أمسك به، تسرق في بيتي؟ قال لا، إنما زوجتك دعتني. فقال يا كذاب، ما في البيت إلا أمي وامرأة 90 سنة، ما في البيت إلا أمي وامرأة 90 سنة، وهي منذ 50 سنة تصوم النهار وتقوم الليل. فحاول كذا، اجتمع الناس وضربوه ضربا مبرحا وحملوه إلى السلطان. فما في كل مرة تصل هذه الحيل، بل بعضهم يعني يذكر إلى حد عجائب، حتى ذكر صاحب نشوار المحاضرة عن شيخه أبي جعفر محمد بن الفضل بن حميد الصيمري، كان مؤدبا له، الرجل يعني من السرق أنه وصلت به الحالة إلى أن يصور نفسه ربما إلى حالة ما تخطر على باله، وهو أنه كان رجل صيرفي صراف، من الصرافين كثير ما يكون مالهم كثير، فكان هذا الصيرفي شاب، إلا أنه كان صاحب شراب ولعب، فكان رزقه دارا واسعا، فكان كل يوم في آخر النهار يأتي بكيس الصرافة الذي قد ملأه ويأتي به إلى أمه، وأمه امرأة صالحة في البيت، فيعطيها إياه وتدخله في مكان وتغلق في غرفة من ساج وتغلق، وهو يذهب إلى الشرب واللهو وهكذا. فراقبه هذا السارق فرأى هذا الشاب ويعطي أمه ويدخله في تلك الغرفة ويذهب، ففكر كيف يحتال على هذه المرأة. جاءها قبيل المغرب، قد ذهب ابنها إلى الشراب إلى اللهو واللعب، فنظر ودخل إلى داخل البيت فهي امرأة صائمة، فقامت أفطرت، فقال الآن يعني تصل المغرب تصل العشاء وتنام عجوز وأنا أدخل إلى ذلك البيت. صلت المرأة المغرب، صلت العشاء، ثم قامت الليل إلى نصف الليل، فقال يعني ينظر الوقت يعني متى سيكون هذا، ما في فائدة، فذهب يصول يقول في البيت وهي تصلي، امرأة يعني تحب القيام تحب كذا. فبينما يفكر داخل البيت يذهب إلى هنا إلى هنا، وجد ثوبا حسنا، ثم تأمل فوجد جمرا موقدا، ووجد ما يسمى بالبخور، فاهتدى إلى حيلة شيطانية. ماذا فعل؟ لبس ذلك اللباس وأتى بذلك البخور ووضع كمية كبيرة حتى فاحت الرائحة بقوة، ثم صعد على درج ذلك البيت ونادى يا أم فلان بصوت قوي، أنا رسول رب العالمين، إليك أرسلني الله لأؤدب ولدك. فعرفت الحيلة، عرفت عاقلة، فتظاهرت أنها خافت فزعت، فقالت يا جبريل، أنت جبريل؟ يعني ارفق بواحدي، ما عندي إلا هذا الولد. فقال ما أرسلني الله لقبض روحه لكن لأخذ ماله، فإن تاب أرجعته إليه، لأنه من هنا في الشوب في كذا في كذا. فأين المال؟ قالت في هذه الغرفة دونه، وارفق بواحدي، ارفق بولدي. فانطلت الحيلة عليه ودخل، ما إن دخل حتى اقتربت برفق وجرت الباب وأغلقته ووضعت القفل عليه، فأيقن بأنه صار في الشبك، فناداها افتح الباب فقد تاب ابنك، تاب ابنك يعني خلاص، يعني إذا المخرج إذن يروح وأريد أن أخرج. فقالت له أخشى إن خرجت أن يطفئ نورك بصري. فقال لها لا، أنا أطفئ نوري وأخرج. فقالت لا أجازف ببصري، أنت جبري، بإمكانك أن تخرج من السقف أو تضرب بجناحك الجدار. فقال لا، أنا سارق وأتوب إلى الله. ما عاد باقي حاجة. قالت والله لا أفكك، وقامت تصلي من الليل وهو يصيح وينادي كذا أبدا، إلى أن طلع الصباح وجاء ابنها فأخبرته، فذهب أحضر الشرطة وقبضوا عليه وذهبوا به إلى السلطان فسجنه وحبسه. لكن انظر كذا أن بعضهم إلى أين تصل به الحيل في اللصوص، الحيل في التلصص، ولذا انظر العرب يسمونه الذي داهية في اللصوصية يسمونه ماذا؟ سبد الأسبان، يعني بعضهم يعني شيء مرة رجل مرة صيرفي معه حزمة المال مع مجموعة من السرق، فقال واحد منهم هل يعجزني أن أذهب وأسرق وأرجع أسرق هذا المال وأرجع؟ قال الآن، قال نعم الآن، فدخل وراء بصيرة دخل بيته فقفز من الجدار، فإذا بأبي صيرة يدخل ويقول لجاريته وقد وضع المال على دكة هناك: هاتي لي ماء فإني أريد أن أدخل الحمام أنا حاقن. دخل الحمام والجارية تأتي بالماء، والذي استرق المال وقفز وبقي من وراء الجدار يتفرج. الرجل لما خرج جعل يضرب الجارية ضربا شديدا وأتى إلى أصحابه بالمال. الآن قال: نعم أخذته وتركته يضرب الجارية. فقال لهم: هل تتحدوني أنني أذهب وأريها المال وأرجع به؟ قالوا: ما تستطيع. قال: بل أستطيع. فدخل ودق الباب. من؟ قال: غلام جارك في الدكاكين، غلام جارك في المحلات. ففتح له فقال له: أرسلني سيدي إليك يقول لك بلغ بك الجهل أن تترك المال على باب الدكان تنساه وتذهب، لولا أننا رأيناه لكان قد سرق من الناس، سرق من السراق، خذ ماله. ففرح وكف عن الجارية، كف عن الجارية. فقال له: خذ مالك بس ادخل اكتب لي ورقة استلام أنني سلمتك إياه. دخل يجيب الورقة وهرب، هرب بالمال، رجع بالمال، هرب بالمال وهرب يعني. فيريد من أهلت أنا ما تنفرد الجارية بسببي، وأريكم أني ذهبت أري المال ورجعت. فبعضهم يعني إلى هذا الحد من الدهاء في التلصص، يعني عياذا بالله من ذلك، وهي مهنة في غاية الدناعة في الدنيا مع ما ينتظر الإنسان من العذاب والعقاب. يعني يخشى الإنسان أن يأكل حرام، بعضهم يفرح أن نتحيل أخذ مال فلان، أخذ على فلان، أخذ. يا أخي إياك إياك، فإن أخذ أموال الناس بالباطل بهذه الطرق إنما هو نار تأكلهم عياذا بالله من ذلك. نعم تفضل. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: أي المؤذن وأصحابه، فما جزاؤه أي السارق؟ أي نعم، لما أقبلوا وقالوا: تالله ما لقد عنيت مجيء النساء الأرض وما كنا سارقين، قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ لو أننا الآن فتشنا ووجدنا هذا الصواع في آنية أو وعاء واحد منكم، ما جزاؤه؟ نعمة، ما جزاؤه أي السارق إن كنتم كاذبين في قولكم ما كنا سارقين ووجد فيكم؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. أرسيطي قالوا: جزاؤه مبتدأ خبره من وجد في رحله، يعني جزاؤه نعلي ماذا مبتدأ وخبره جملة ماذا؟ من وجد في رحله. نعم. يسترق نعم. نعم لا بضم الياء، يسترق. من وجد في رحله يسترق، ثم أكد بقوله فهو أي سارق جزاؤه أي المسروق لا غير. وكانت سنة آل يعقوب كذلك الجزاء نجزي الظالمين بالسرقة، فصرحوا ليوسف بتفتيش أوشيتهم. هذا من تدبير الله ليوسف عليه السلام، أنهم عندما نفوا ذلك قالوا: طيب إيش جزاؤه؟ ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ من تدبير الله أن إخوة يوسف ما قالوا: شوفوا الذي ترونه، ما قالوا: شوفوا إيش الحكم الذي عندكم. الحكم الذي كان في مصر أن السارق إذا وجد عنده سرقة أنه يغرم ضعفيه، يغرم ضعفيه ويضرب ويطلق، كما قال الحسن والسدي وغيرهما. هذا كان لا، أنطقهم الله بأن جعلوا الجزاء بما في شريعتهم، فقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني يؤخذ عبدا مقابل ماذا؟ السرقة التي سرقها. وهذا الذي كان يريد ماذا؟ يوسف عليه السلام، لأن لو مشى على طريقة ما كان عليه أهل مصر غرم وبعث وذهب وعاد مع إخوته، وهو كان يريد أن يبقيه ماذا؟ عندهم. فدبر الله أمر نبيه يوسف وهيأ له هذا الأمر بأن أنطقهم فقالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه. وإذا إن شاء الله نوصل في الدرس القادم بإذن الله. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. Thank you.